السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته السبيل، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له، فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا. فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه وتعالى أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من نواها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة، فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، واستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، واستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، وحجة على الخلق أجمعين. أرسله الله تبارك وتعالى على حين فترة من الرسل، فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبابي، بفضل الله تبارك وتعالى كنا قد قطعنا سويا مرحلة كبيرة جدا جدا جدا قبل رمضان، والمرحلة دي أنا بسميها مرحلة الهدم، هدم لكثير من الأمور اللي تأصلت في قلوب من الناس. هذه الأمور تبعدهم كثيرا جدا عن الله سبحانه وتعالى، هذه الأمور يعني تجعل هذه القلوب مليئة بظلمة هذه المعاصي. تكلمنا عن التبرج، وتكلمنا عن الغناء، وتكلمنا عن كيفية المعاملة مع الذنب وغيرها من الدروس اللي كانت موجودة قبل ذلك في سلسلة صراع مع الشهوات. وزي ما قلت لكم، هذه السلسلة أنا سميتها سلسلة هدم لكثير من هذه الأصول الباطلة التي وقع فيها كثير من شبابنا. وجاء الدور أحبابي إن احنا نبني، إن احنا نرفع، إن احنا نشيد البناء. بعد ما اجتهدنا غاية الاجتهاد إن احنا نقضي على كثير جدا من صور المعصية اللي انتشرت في مجتمعاتنا، حبيت ان انا ابدأ النهاردة مرحلة بناء، وبخاصة بعد رمضان والقلوب بفضل الله مستعدة للقبول، القلوب بفضل الله مقبلة على الله سبحانه وتعالى بعد كل هذه البشريات التي رأيناها في رمضان من اقبال الناس على المساجد، وبفضل الله عودة كثير كثير جدا من شبابنا، وبفضل الله التزام كثير جدا جدا جدا من اخواتنا بفضل الله عز وجل. وهذا امر بفضل الله رأيناه بأعيننا في رمضان. وكان دايما السؤال دايما بيطرح نفسه بعد رمضان اعمل ايه، وانا ارى ان مسألة ماذا بعد رمضان لا ينبغي ابدا احبابي ان هي تكون حلقة او حلقتين او ثلاثة او اربع خمس حلقات على مدار اربع ايام العيد، كيف الثبات بعد رمضان، نعمل ايه بعد رمضان، ولكن سبحان الله الامر اكبر من ذلك، الامر اكبر من ذلك، بل الاصل بعد رمضان المتابعة، الاصل بعد رمضان الارتقاء في مدارج السالكين، الاصل بعد رمضان ان انا ارتقي في سلم الايمان، هذا هو الاصل. انما لا يفكر هو يفضل ثابت على مرحلة معينة هو وصل اليها، حتى لابد هذه المرحلة هيبدأ فيها تنازلات وراء تنازلات وراء تنازلات. علشان كده قلنا لابد ان يكون في مرحلة بناء بعد رمضان، لابد ان احنا نبني انفسنا بعد رمضان، لابد ان احنا ندخل مدرسة الربانيين، هذه المدرسة اللي هنتعلم فيها كثير جدا جدا جدا من الاعمال والاحوال اللي تقربنا اكثر واكثر من الله سبحانه وتعالى. ممكن السلسلة اذا ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا الحياة ممكن تدوم شهر او اثنين او ثلاثة او عشرة او سنة او ثلاثين او عشرة ولكن اهم حاجة ان احنا نبدأ مرحلة التربية. مرحلة التربية عامة لكل شباب امتنا، بل مرحلة التربية عامة لكل الاباء والامهات. انا لا اقصد ابدا ان احنا ما عندناش تربية، لا والله، ولكن اقصد التربية الايمانية، التربية الربانية، التربية اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحوط بها كل الصحابة، سواء كانت الشباب، سواء كانت هذه التربية موجهة لجيل الشباب، وده كان غالب هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغالب دعوته مع الشباب اللي حملوا الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع الأكابر الناس الكبار في السن اللي أسلموا وهم قد بلغوا من الكبر عتية أو كانوا عدوا مرحلة الشباب. هذه مرحلة التربية العامة اللي حولت تماما حياة الصحابة رضوان الله عليهم. بعد ما كان الصحابة رضوان الله عليهم قبل الإسلام، واللي احنا نسميها النهاردة في زماننا قبل مرحلة الالتزام، بعيدين تماما، بعيدين كل البعد عن الله سبحانه وتعالى، كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم المربي، كيف استطاع النبي الرباني انه يخرج من هذه الصحراء اللي كانت بتعج بالفواحش وبتعج بالمنكرات؟ ازاي النبي صلى الله عليه وسلم قدر يأخذ بأيدي هؤلاء الى طريق النجاة؟ وبالفعل كل واحد منهم يقدم هذه الاستمارة، استمارة الدخول الى هذه المدرسة، مدرسة الربانية اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقودها، وجاء من بعده اصحابه الخلفاء الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم، وجاء من بعد ذلك العلماء والدعاء والمجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. كل هؤلاء ساروا على هذه المدرسة ودخلوا في هذه المدرسة، وسبحان الله تغيروا تماما. وسبحان الله انا بقول والله العظيم هذه المدرسة الربانية احنا بالفعل محتاجينها. المدرسة الربانية انا بفضل الله في كل السلاسل اللي اشتغلت فيها في المساجد الموجودة عندنا في المنصورة خدت عدة صور، فطارة اخرى هذه المدرسة معلقة بالقرآن، هندخل الشباب مدرسة ربانية ولكن معلقة بالقرآن، نأخذ 10 آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه الآيات نتدرسها فيما بيننا، أقرأها للشباب والشباب يقرأوها معايا ويحفظوها، ونأخذ ما فيها من عمل، ثم بعد ذلك نتوجه للعمل كمدرسة ربانية بأسلوب فريد، أسلوب جديد، أسلوب اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتبع مع الصحابة، كما كان أبو عبد الرحمن السلمي يقول إنما أخذنا القرآن. أبو عبد الرحمن السلمي أخذ القرآن عن عبد الله بن سعود وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، يقول إنما أخذنا القرآن عن أقوام أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات 10 آيات بس لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن من العمل، فإذا علموا عملوا. قال أبو عبد الرحمن فتعلمنا منهم العلم والعمل جميعا. دي كان بعض المناهج اللي النبي صلى الله عليه وسلم درسها في هذه المدرسة الربانية، مدرسة القرآن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبارك في أخي الحبيب الدكتور حازم شمان، ربنا يبارك فيه، وهو قد سلك هذا المنهج قبل ذلك معكم في عدة سلاسل. في منهج آخر سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المدرسة الربانية، ان احنا نسلك مدرسة السيرة، ان احنا نبدأ نأخذ فصول السيرة مدرسة وراء مدرسة ومدرسة وراء مدرسة، موقف وراء موقف، بحيث ان احنا نأخذ كل موقف عاشه الربانيون الاوائل ونبدأ ان احنا نطبقه في زمننا. كيف عاشوا في حياة الهموم؟ كيف عاشوا في حياة الرخاء؟ كيف عاشوا بالنهار؟ كيف كانوا يعيشون بالليل؟ كيف كانوا يعيشون مع اولادهم؟ كيف كانوا يعيشون مع رسول الله؟ كيف كانوا يعيشون مع ربهم عز وجل؟ كيف كان حالهم مع الله سبحانه وتعالى؟ وهذه المدرسة ما شاء الله سلكها والدي الحبيب وشيخ الكريم الشيخ محمد حسان في مدرسة السيرة الطويلة اللي تجاوزت حلقتها 150 و200 حلقة ما شاء الله لو قوت بالله. ولكن هناك مسلك آخر، المسلك ده داخل مدرسة الربانيين، هو مسلك ترغيب الناس في الأعمال الصالحة اللي لها أعظم أثر على قلوب الناس، لها أعظم أثر على قلوب الناس. بإذن الله كل أسبوع من الأسابيع نأتي بعمل جديد نهتم به غاية الاهتمام، عدى الأسبوع ده نظل نعمل بهذا العمل طيلة الأسبوع، وأنا كده بكون ارتقيت إلى الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله إخوانكم في موقع طريق الله سبحانه وتعالى هيكونوا ملخصين لنا كل درس الأحاديث اللي وردت فيه، هناخد مثلا فضائل الذكر، ناخد كل الأحاديث اللي وردت في فضائل الذكر، احنا عايزين ننشرها بين الناس علشان طلبة الجامعة اللي بيقولوا عايزين نوزع بقى أوراق ومطويات على الشباب في الجامعة، نعمل إيه؟ الورقة هتكون موجودة بإذن الله قبل الدرس مباشرة، موجودة على موقع طريق إلى الله سبحانه وتعالى علشان نبقى نتابع فيها ونبدأ إن احنا نصورها وننشرها بين الناس. كذلك ايضا في الدعاء، كذلك ايضا هنسلك عدة امور كده كثيرا من الناس ما بيسأل عنها. انت اختي الفاضلة كتير جدا بتسألي تقولي انا ياما كنت بصلي وللأسف انا لا اشعر بالخشوع في الصلاة، كيف احصل هذا الخشوع في الصلاة؟ انا لن ارتقي في مدرسة الربانيين ابدا ان احنا نعلم الناس اعمال وتكون هذه الاعمال مجرد اعمال مبهمة فقط، لا مش كده ابدا. ولكن باذن الله احنا هنغوص في غور هذه الاعمال. النهاردة احنا هنحث الناس على القراءة القرآن والعمل بما في هذا القرآن. ولكن ما هو اعظم من ذلك؟ انا عايز اتدبر القرآن، عايز اعمل بما في القرآن، عايز اشعر بحلاوة القرآن، عايز بالفعل يعني ينطبق علي قول الله عز وجل: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. انا عايز ايماني يزداد لما اقرأ في كتاب الله عز وجل، عايز جسدي يقشعر لما اسمع كلام الله عز وجل. اذا هنغوص داخل هذه الاعمال، داخل هذه الاعمال. لن نركز ابدا على مسألة الفضائل والحث على هذه الاعمال، ولكن هنبدأ نغوص في المشاكل اللي دايما بتقابلنا امام هذه الاعمال. انا ليه مش عايز اخشع؟ كذلك ايضا هنسلك في هذه المدرسة احبابي مواقف مهمة جدا في حياتنا. النهاردة اخونا لربنا سبحانه وتعالى اصابهم المرض، كيف يتعامل مع هذا المرض؟ طبعا الربانيين من اعظم صفاتهم الصبر، كيف يصبر على هذا المرض؟ وكيف يحول هذا البلاء الى نعمة من الله سبحانه وتعالى؟ كيف يحول البلاء اللي وقع فيه الى فضل ونعمة وخير من الله سبحانه وتعالى، ويشعر بالفعل ان رغم وجود هذا البلاء ان هو بيستعجل هذا البلاء، زي ما كان بلال كده وقع في البلاء، وقع في العذاب الشديد، ومع ذلك وكان بيستعذب هذا العذاب. اصحاب النبي كانوا بيعذبوا اشد العذاب، ومع ذلك كانوا يستعذبوا هذا العذاب. العذاب بالنسبة لهم ما كانش الم، لا لا، العذاب بالنسبة لهم كان شيء عذب جميل بيقع على قلوبهم كأنه بردا وسلامة، كما كانت النار برد وسلامة على قلب ابراهيم عليه الصلاة والسلام. اذا هتكون هناك اعمال وهتكون هناك مواقف. اصحاب الهم، اصحاب الهم الربانيين بيعرفوا ازاي يتعاملوا مع الهم. يا ترى ازاي ارفع هذا الهم؟ ازاي اجعل هذا الهم منحة من الله سبحانه وتعالى؟ كيف اجعل كل هذه الامور تسير على ما يريده الله سبحانه وتعالى وعلى ما يرضاه ربنا تبارك وتعالى؟ هذه مواقف، مواقف مهمة هنحتاجها ايضا في مدرسة الربانيين باذن الله. كل دي تكون دروس لعل باذن الله، باذن الله مع انتهاء هذه السلسلة نكون بفضل الله تبارك وتعالى وصلنا الى اعلى مرتبة من هذه المراتب، اننا اكون عبد رباني لله سبحانه وتعالى، علشان يوم القيامة احشر مع هؤلاء اللي هما في الدنيا كنت بسير على خطاهم. وانا ابدأ النهاردة بقلوب الربانيين. قلوب الربانيين قلوب رقيقة، قلوب الربانيين قلوب موصولة بالله سبحانه وتعالى، قلوب الربانيين بمجرد ما تذكر بالله تتذكر، قلوب الربانيين قلوب ما شاء الله إذا تليت عليها آيات الله عز وجل رقت وخشعت. قلوب الربانيين من أعظم الأمور التي يملكها الربانيون، من أجل ذلك الربانيون بيعطوا لها اهتمام بالغ. وده يكون أول عنصر معنا النهاردة. ليه أخي الحبيب اللي عايز تصل إلى مرحلة الربانية لا تهتم بقلبك؟ أنا عايز من البداية أقول لك قلبك أنت أغلى ما تملك، قلبك أغلى من مالك، أغلى من الكرسي اللي أنت قاعد عليه، أغلى من أولادك، أغلى من حياتك، لأن قلبك ده هو محل النظر. الله سبحانه وتعالى أحبابي لا ينظر أبدا إلى أموالنا، الله سبحانه وتعالى أحبابي لا ينظر أبدا إلى أولادنا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة، لا والله ليست هذه الأموال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، أغنى الناس الآن على وجه الأرض ليسوا بالمؤمنين ولكن كفار. هل هذه الأموال ترفع من قدرهم عند الله؟ أبدا. هل هذه الأموال تجعلهم من الربانيين؟ أبدا والله. ولكن سبحان الله الربانيين اللي بيرفع من قدرهم عند ربنا سبحانه وتعالى قلوبهم، لأن قلوبهم هي محل النظر. والله يعطيك على قدر ما في قلبك. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال، والحديث رواه مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، ما بينظرش انت ابيض ولا اسود، ما بينظرش ابدا انت بيضة ولا سودة، ما بينظرش ابدا انت شعرك سايح وناعم وجميل ولا شعرك مش كويس، ما بينظرش ابدا انت لابسة ثوب ما شاء الله معدي 1000 جنيه ولا لابسة ثوب مجرد 20-30 جنيه. الله لا ينظر ابدا الى الصور ولا ينظر الى هذه الاجساد ابدا والله. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ينظر الى قوة الاجساد ويعطي الانسان على حسب قوة الجسد. ده لو كانت المسألة كده لكان قوم عاد هم اعظم الناس قدرا عند الله، لكان هؤلاء بالفعل هم الربانيين. ولكن سبحان الله هؤلاء اقوام كانوا من المهلكين في الدنيا، من المعذبين في الاخرة. وسبحان الله ابن سعود اللي كان قصير ضعيف نحيف قدم عند الله تزن كجبل احد يوم القيامة. المشكلة في ايه؟ المشكلة احبابي ان ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر ابدا الى الصور ولا ينظر ابدا الى الاموال ولا الى الاولاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. الله ينظر إلى القلوب. يا ترى الله سبحانه وتعالى لو نظر إلى قلوبنا الآن، يا ترى كيف سيكون العطاء؟ لو أن رحمة من رحمات الله تنزلت الآن، يا ترى ولكنها تتنزل على أصحاب القلوب الربانية، ممكن أنت تصيبك هذه الرحمات؟ ويا ترى لو كانت نقمة من نقمات الله عز وجل ستنزل الآن، هل أنت ربنا سبحانه وتعالى سيرفع عنك هذه النقمة لأن الله اطلع على قلبك فوجد فيه أنه هو بالفعل قلب رباني؟ أنت في قلبك إيه؟ أنت في قلبك ذكر، طاعة، إيمان، علو همة، طاعة، علم، استغفار؟ أنت في قلبك إيه؟ وأنت في قلبك إيه؟ والله ياما أقوام بفضل الله اطلع ربنا سبحانه وتعالى على ما في قلوبهم فبلغهم منزلة ما كانوا أبدا يستطيعون أن ينزلوها. سبحان الله. شوف معايا يوم غزوة تبوك، يوم غزوة تبوك هذه الغزوة اللي كانت سبحان الله فيها من المشاكل الكثير، وهنقف بإذن الله معها في عدة وقفات. يوم غزوة تبوك سبحان الله الطريق شاق شاق، احنا كل سنة بنمر على هذا الطريق بالأتوبيس المكيف اللي هو موديل السنة، ومع ذلك سبحان الله أمر شق جدا. نحن نقطع المسافة من تبوك للمدينة 780 كيلو في الحر الشديد، المجاعة الشديدة، قلة الطعام، قلة الشراب، قلة الماء، قلة الظهر اللي بيحمل الصحابة، وعورة الطريق وغير ذلك. وسبحان الله خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت هناك طائفة ما شاء الله قلوبهم كانت قلوب ربانية عالية جدا جدا، جاءوا إلى رسول الله لا يملكون شيئا، ما همش أي شيء. قال الله عز وجل في شأنهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض. مادة الفاء والياء والضب تدل على الكثرة، تدل على قصر، عشان كده الفيضان سمي فيضان لأنه كثير الماء. تولى وعينه مش تدمع بالماء، لا تفيض، تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الناس دي اللي توجهت للبيوت وهي تبكي لأن هي عجزت عن العمل، ولكن سبحان الله الله عز وجل اطلع على قلوب هؤلاء، فسبحان الله الله علم أن هذه قلوب ربانية، هذه قلوب الربانيين بالفعل. علشان كده النبي هو راجع من تبوك يقول للصحابة إيه: لقد تركتم في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم شأرقوكم الأجر. يا رسول الله احنا خرجنا في التعب والنصب والجهد وغير ذلك، وهم في بيوتهم في الظل الظليل مع الطعام والشراب والنساء، كيف يتساووا معنا؟ لا لا لا لا، بما في قلوبهم، بما في قلوبهم اطلع الله عز وجل على ما في قلوبهم فبلغهم الله عز وجل هذه المنزلة العالية. إذا ممكن أنا بهذا القلب لو اطلع الله عز وجل فيه فرأى فيه هذه بالفعل كلمة قلب رباني، بالفعل الله سبحانه وتعالى يبلغك هذه المنازل. أهل السير بيذكروا أيضا موقف، موقف لرجل يقال له علبة بن زيد، علبة بن زيد، علبة بن زيد هذا الرجل كان لا يملك شيئا، ولكن سبحان الله في جوف الليل اطلع الله على قلب هذا الرجل وعلم أن هذا الرجل بالفعل صاحب قلب رباني. فشوف سبحان الله هذا القلب اللي نوى بالفعل العمل، وأنا هأكد النهاردة على القلب عشان هو اللي هيحركنا الفترة الجاية كلها. لأن اسمعوها كويس، اسمعوها كويس، الطريق إلى الله لا يسلك بالأبدان ولكن يسلك بالقلوب، كما قال ابن القيم رحمه الله. علي بن زيد لا يملك شيئا، لا يملك شيئا تماما، فوقف في جوف الليل بين يدي الله عز وجل بهذا القلب الرباني ورفع يديه وقال: أي رب، أي رب، إنك قد أمرتنا بالصدقة وإن رسولك الآن يحث على صدقة وأنا لا أملك شيئا إلا عرضي هذا، فإني يا رب تصدقت به على بهذا العرض على كل إنسان وقع فيه. وفي الصباح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أين علبة بن زيد؟ ويبشره بأن الله قد اطلع على قلبه بالأمس فعلم أن هذا القلب قلب رباني. فقال: يا علبة أبشر، فإن الله قد تقبل صدقتك البارحة في الزكاة المفروضة. أنت الصدقة بتاعتك اللي خرجت بقلب رباني، أنك تتصدق بهذا القلب، وصلت لمنازل عالية جدا جدا جدا لا يبلغها كثير من الناس. أبشر يا علبة، هذه القلوب التي نحتاجها الآن. يبقى أنت ليه ما بتهتمش بقلبك؟ وأنت قلبك ده أعظم ما تملك. النهاردة كثير مننا شباب بيقول: أنا مش قادر أغض بصري، معذرة سامحوني، أنا مش قادر أبتعد عن العادة السرية، معذرة سامحوني، أنا مش قادر أبتعد عن المواقع الإباحية. وسبحان الله نجد أن أمثال هؤلاء، سبحان الله أحبابي، نجد أن هؤلاء يفضل يسأل، وسبحان الله يسأل كثيرا: أعمل إيه؟ أنا مش عارف أبعد عن هذه الأمور. سبحان الله، أنا أقول لك، أنا أقول لك، المشكلة أبدا مش في الجوارح، المشكلة كلها في القلب. لو قلبك بالفعل علمته أن يكون قلب رباني بإذن الله. القلب ده لو صلح بإذن الله يكون قلب رباني، وهو اللي هيبعدك عن هذه المعصية. هضرب لكم حديث، مثال بحديث كلكم حافظينه، ولكن أنا هقف مع وقفة ممكن بعضنا هيقف مع هذه الوقفة، وقفة غريبة جدا. وأنا هسألكم إزاي كانت غايبة عنكم؟ شاب جالي النبي صلى الله عليه وسلم، زي أي شاب ممكن يجي لي أو يجي لأخونا الدكتور حازم أو الدكتور غريب أو الدكتور عبد الرحمن الصاوي، أخونا الشباب، ويقول أنا مش قادر أبعد عن العادة السرية. فروح له يقول له حافظ على الصلاة وحافظ على كذا وحافظ على كذا. لا، شوف النبي عالج المسألة إزاي. جاء شاب إلى رسول الله فقال يا رسول الله إئذن لي في الزنا، إئذن لي في الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ النبي قال له أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ حديث معروف مشهور. ولكن الوقفة، فمسح النبي على صدره وقلبه وقال اللهم طهر قلبه هنا، لأن هو ده موطن الداء، قلبه أشبح بهذه المسألة. فقال النبي اللهم طهر قلبه، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. سبحان الله، دعوة النبي مستجابة، ودعوة النبي كانت دواء وقع على هذا الداء، القلب. القلب. قال فخرج الشاب من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أبغض الأشياء إلى قلبه الزنا. إيه اللي حصل؟ القلب بقى سليم خلاص، يبقى كل الجوارح سلمت. وهو دل عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. أنت ليه النهاردة تهتمش بهذا القلب وهو الأصل في صلح هذا البدن وهذه الجوارح؟ قلبك ده لو ربنا سبحانه وتعالى قسم له الصلاح بالفعل كل هذه الجوارح هتصلح، والله العظيم كل هذه الجوارح هتصلح. قبل ما تقول يا رب احميني من شر البصر، قول يا رب طهر قلبي من هذه المعصية، لأن القلب ده ملك، كما روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة رضي الله عنه، الكلام من كلام أبو هريرة، قال القلب ملك والأعضاء جوارحه، فإذا صلح القلب، فإذا صلح الملك، صلحت الراعية، صلحت الرعية. فوقعت الذنب وعايز ربنا سبحانه وتعالى يتوب منك، يتوب عليك على هذا الذنب، من هذا الذنب يجب عليك بسرعة انك تبص لقلبك. المشكلة في قلبك والله مش في الجوارح، الجوارح بتاخد الامر من القلب. فسبحان الله تبدأ تتحرك. انت ليه ما بتهتمش بقلبك؟ وقلبك ده هو القائد لك، والله العظيم، والله يا اختي، قلبك هو اللي هيقودك، إما يقودك لبر السلامة بإذن الله تبارك وتعالى، وإما يقودك لبر الندامة. إذا كنت بالفعل تهتم بهذا القلب عشان يكون قلب رباني بإذن الله تبارك وتعالى أختي، والله ثم والله القلب ده هو يكون نعمة القائد لك. والله اتحطيت في موقف ومش عارفة هو حلال ولا حرام، صح ولا غلط، قلبك لو بتهتم به هيدلك صح ولا غلط. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حسن الشيخ الألباني في الصحيحة، وقال يا رسول الله ما البر ما الإثم، لسه داخل في إسلام جديد وعايز أعرف الصح وإيه الغلط. شوف النبي صلى الله عليه وسلم دل وأشر إليه فقال البر ما اطمأنت له النفس وسكن له القلب، والإثم ما لم تطمئن له النفس ولم يسكن له القلب. أنت قلبك لو بتهتم به هيكون قائد لك. علشان كده النبي اداك كلمة باختصار وهو بيوضح لك ان قلبك هو القائد بتاعك، فقال لك ما انكر قلبك فدع، حديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة، ما انكر قلبك فدع. فانت ليه بتهتمش بقلبك؟ اخي الحبيب، اختي الفضلة، اختي الكريمة، انا النهاردة لو انسان مريض بالقلب مرض عضوي اروح للدكتور واسأله انا قلبي تعبان، ايه اخر المرض القلب؟ ايه اخر حاجة ممكن تصل اليه لما قلبك يتعب يكون عندك القلب شريان او الكلام ده او غير ذلك من الحاجات اللي الاطباء عارفينها؟ اخر حاجة انك تموت، وساعتها ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك لانك مريض، وباذن الله تبارك وتعالى يجعلك الله سبحانه وتعالى تمشي على الارض وليست عليك خطيئة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب المرض. طيب قلبي ده لو ابتلى بمرض، ولكن مش بالمرض العضوي اللي انا اقصده الان اللي بيتعامل فيه عمليات والكلام ده، قلبك ده لو مريض بمرض شبهه او مرض شهوه، قلبك ده لو كان بعيد عن الله سبحانه وتعالى، الامراض اللي احنا بنسميها امراض القلوب اللي احنا ندرسها في المدرسه الربانيه، قلبك ده لو تعبان انت عارف ممكن مصيرك يبقى ايه؟ سامحني انا بذكر نفسي والله بالكلام ده قبل ما اذكركم، الويل والعذاب في الدنيا والاخره. اسمع معايا، قال الله الآية سمعتها كتير وانت سمعتها كتير، ولكن وقف معها وقفة. ودايما أنا بقول مش العبرة أن أنا أكون معايا أدلة من القرآن ومن السنة، ولكن العبرة أن أنا أقف مع الأدلة وأفهمها وأقدر أن بالفعل أستوعبها. قال الله عز وجل: فويل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أنت كم مرة في رمضان سمعت الآيات وما بكتش؟ وأنت كم مرة الراجل الإمام رفع إيديه بيدعو أدعية رهيبة وقلبك مرقش وبكى؟ وأنت كم مرة حصل قدامك موقف مهيب وقلبك ما تحركش؟ إذا كنت كده لأنك ما بتهتمش بقلبك تسمع إلى هذا الوعيد، فويل فويل. قال أهل التفسير: الويل واد في جهنم. لمين؟ للي ما كانش بيعتني بقلبه في الدنيا، اللي ما كانش حريص أن قلبه ده يكون قلب رقيق. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. احذر، أنا عايزك من الصنف الثاني إلى ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ها وجلت قلوبهم، القلوب بدأت تتحرك، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللي ربنا قال فيهم أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. فأول دليل من أدلة الإيمان إن قلبك يبدأ يتحرك مع الآيات. أنت ليه ما بتهتمش بقلبك؟ والله كتير من الأوقات بنقول لو قلبك عايز يتحرك روح شوف واحد بيموت، قلبك عايز يتحرك روح شوف إنسان مريض مرض شديد، عايز قلبك يتحرك روح المقابر. أنت ليه قلبك ما بتأثرش؟ روحت المقابر ما بتأثرش. وأنا يمكن قلت لكم قبل كده في جنازة شاب من الشباب، كنا ماشيين كده في الجنازة وزمايله من وراه، يعني زمايله من وراه بيشيعوا صاحبهم، وأنا كنت ماشي بالعربية بتابع الجنازة بالسيارة، وهذه أيضا سنة أن أنا أتبع الجنازة راكب. فسبحان الله أنا ماشي بالسيارة جاء جنب سيارة شباب، مجموعة من الشباب يعني أصحاب هذا الولد اللي مات، كان عنده 17 سنة. فلقيتهم مشغلين أغاني، والله العظيم مشغلين أغاني وشربوا سجاير. فسبحان الله أنت متخيل هم ليه كده؟ لقلوبهم ما تحركتش. ده هم صاحبهم حبيبهم اللي كان معاهم من قيمة كام يوم أو كان معاهم امبارح قدامهم دلوقتي في كفن وهيدخل القبر، لقلوبهم ما تحركتش. هم عمي مش شايفين؟ لا لا لا، هم بيشوفوا، ولكن المشكلة مش في العين أبدا والله أحبابي، المشكلة هنا. قال الله دل ربنا سبحانه وتعالى عنها بقوله: فإنها لا تعمل أبصار. المشكلة أحبابي مش مشكلة البصر، هو شايف يعني والله شايف يعني، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. كنا في يوم بنغسل شاب، وكان الشباب من احنا بفضل الله ماشيين معهم كده بحيث نحاول ان احنا نخليهم يعني يتوقوا حياة المعصية ويخشوا على حياة الطاعة. فقالوا لي ان في واحد بيموت بيحتضر، فقلت له تعالى معايا ونروح والكلام ده. وسبحان الله يعني فشفنا هذا الاب بيموت بيموت قدام عينينا كده وهو بيحتضر. فانا وانا خارج يعني انا تعمدت ان اخد الشاب معايا عشان لعل الموقف ده ياثر فيه. فقول له بعد ما خلصت بقى والكلام ده وغسلناه وكفناه ورحنا دفنا، قلت له ايه اخطر حاجه استفدتها النهارده؟ قال لي استفدت ايه؟ واحد كان بيحتضر ومات وغسلته وكفنته ودفنته. المشكله هنا فين؟ هو مش شايف؟ والله شايف، ولكن زي ما قلت لكم المشكله مش في البصر ابدا، انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب. هو قلبه اعمى ليه؟ لانه ما بيهتمش بقلبه. عشان كده انا بسألك انت ليه ما بتهتمش بالقلب؟ ما بتهتمش ليه بالقلب وانت ايمانك لن يستقيم ابدا الا باستقامه القلب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابو داود باسناد الحسن كما قال الشيخ الالباني: لا يستقيم ايمان احدكم لا يستقيم ايمان احدكم حتى يستقيم قلبه. قلبك ده لو استقام، قلبك ده لو انت تعاهدته، قلبك ده لو فضل ماشي صح باذن الله تبارك وتعالى ايمانك يفضل مستقيم. الناس اللي بتقول عايزين نضبط بعد رمضان، اهم حاجه ده اهم حاجه ده قلبك لابد انه يستقيم. لو استقام قلبك باذن الله هتنطلق فوق. انت ليه ما سبحان الله احد الصالحين في يوم ماشي في الطريق فمر على رجل يبكي، احد يبكي، فقال له انت بتبكي ليه؟ فقال له انا ابكي لانني قد ضاع مني الدرهم، اما في درهم ضاع مني. فالرجل الصالحين ده جلس بجواري يبكي بكاء شديدا يبكي بكاء شديدا مرا. فواحد عبد علي قال له انت بتبكي ليه؟ قال سبحان الله: يبكي احدهم على ضياع درهم ولا يبكي احدهم على ضياع قلبه. انت ليه ما تهتمش بقلبك؟ والله العظيم انت مش هتنتقل في الآخرة من مرحلة الأهوال والعذاب إلى مرحلة الجنة إلا إذا كان قلبك ده قلب سليم. إلا إذا كان قلبك ده بالفعل قلب بفضل الله نقدر نقول عليه قلب رباني. اسمع معايا الآية دي، احنا سمعناها كتير، بس زي ما قلت لكم انا مش العبرة عندي ان معايا ادلة كتير، معايا 5000 حديث، معايا القرآن كله، مش هذه العبرة، ولكن العبرة انك تفهم هذا الدليل وبالفعل تقدر تسقط هذا الدليل عليك على حالك وعلى حالك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون ابدا الا من ها احسن اتى الله بقلب سليم. مالك مش هينفعك، جسمك وقوتك وطاقتك مش هينفعك. لو كنت صاحب منصب او صاحبة منصب او صاحب منصب وقاعد على كرسي فخم كده وتقول الكرسي ده هينفعني، مش هينفع خالص. الا واحد بس، من اتى الله بقلب سليم. اه جميل يكون عندك مال وتنفقه في الطاعه، جميل يكون عندك يعني جميل فعلا تكون فعلا تعمل طاعات، بس تخيلوا واحد بيعمل طاعات كتير جدا جدا جدا وقلبه مش سليم، حاله ايه؟ اول ناس تصعب يوم النار يوم القيامه، ناس عملوا اعمال كتيره جدا جدا ومع ذلك لم تقبل منهم هذه الاعمال. ليه؟ قلوبهم ما كانتش قلوب ربانيه. وانتوا عارفين الحديث رواه مسلم من حديث ابي هريره، اول ثلاثه تصعب بهم النار عالم مجاهد ورجل كريم جواد. العالم بيقول يا رب يعني قرأت فيك القرآن ده حالي مع نفسي، وعلمت فيك العلم. يا ابني انت قلبك كان سليم لما كنت بتعمل كده؟ لا، انت كنت عايز الناس، قلبك ما كانش قلب من قلوب الربانيين. فبالتالي النتيجة ايه؟ النتيجة انك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال خارق قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقى في النار. والتاني مجاهد، مجاهد بيقاتل الأعداء، بيقاتل الأعداء، يجاهد ليس له مثيل، يطلع يمين ويطلع شمال لا يترك شاذة ولا فاذة إلا أجهز عليها بسيفه. طب وبعدين؟ واحد ضربه بسيف، تاني التالت وقع القتيل، تعال عملت إيه؟ يا رب جاهدت في سبيلك، جميل عمل صالح جميل جدا، بس قلبك كان أخبره إيه في الوقت ده؟ لا أريدك يا رب، أنا أريد الناس. طيب فور بي فتحت على وجهي ثم ألقي في جهنم. والثالث أنت ابن الحلال، أنا يا رب أنت اديتني نعم كتير جدا، اديتني المال جميل جدا، عملت إيه المال؟ يقول يا رب ما تركت من باب تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت، ما فيش أي باب من طرق الخير إلا وأنا عملت كده. طب أنت عملت كده ابتغاء وجه الله؟ قلبك كان ساعتها بيحتسب كده أنك تنفق علشان ترتقي في الجنة؟ لا يا رب ده أنا كنت عايز الناس يقولوا رجل كريم جواد. يعني أنت بأعمال صالحة كتير جدا عملتها، بل انت اذهقت مالك وانت اذهقت نفسك وانت اذهقت وقتك وحياتك في التعليم والتعلم، وبعد كده كل ده يروح. هو ده بقى يوم لا ينفع مال ولا بنون، انتهت الا من اتى الله بقلب سليم. ايه المشكله انك تنفق 100 مليون جنيه وقلبك ما كانش حاضر ولا حاجه، غير مقبول اصلا، انت مردود، انت مرفوض، انت غير مقبول عند الله. ولكن واحد تصدق بجنيه بس ولكن قلبه كان سليم، ها كيف حاله مع الله؟ سبق درهم كما قال السلام 100,000 درهم. سبحانك يا رب، ليه؟ ده راجل كان قلبه حي. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. اذا انت ليه بقى ما تهتمش بقلبك؟ انت عارف عبادتك اللي انت تتعبد بها لله سبحانه وتعالى، وانت ما شاء الله كان في واحده جنبك في صلاه التراويح في رمضان، ما شاء الله انت كنت في مسجد واحد في صلاة واحدة وراء امام واحد، ولكن سبحان الله بعد ما خلصتوا الصلاة واحدة منكم طلعت بالصلاة بتاعتها لأعلى عليين والتانية لم يقبل منها. ترى هو التفاضل بين الأعمال يا شباب، التفاضل ده جاي منين؟ التفاضل ده يا شباب جاي باللي هنا، هنا أقبل على الصلاة بقلبه، ده في أعلى عليين. وده كان مدار كلام لابن القيم رحمه الله في كتاب الواد الصايب، ما معناه؟ بيقول ان الرجلين بيخشوا يصلوا في مسجد واحد، قال في امام واحد، في مسجد واحد، صف واحد، ولكن سبحان الله هذا اقبل على الله بقلبه، فكان الصلاه سبب انه يكون في اهل عليين. وده مش هنا خالص، هو داخل حركات جوارح بس، انت عبادتك فين؟ وده بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله، يخرج الرجل من الصلاه ولم يكتب له منها الا نصفها، ثلثها، ربعها، حتى قال عشرها. التفاضل ده جاء منين؟ التفاضل ده ان ده الله اكبر، التكبير ده مش طالع من لسانه، ده طالع من قلبه، الحمد لله رب العالمين، مش اللسان. القلب. الرحمن الرحيم مش اللسان، ده القلب، ده صلاته تصل فين؟ الله أكبر، سبحان ربي العظيم من قلبه، ده صلاته توصله فين؟ فوق. الثاني واقف الله أكبر وبيحسب حسابات المحل، مين اللي جه النهاردة ومين اللي مجاش ومين اللي حضر ومين اللي غاب، ويا ترى أنا لو سبت المحل ممكن حد يسرقه وأحمل طب ده سبحان الله. إذن حتى التفاضل بين الأعمال، التفاضل حتى بين الأعمال بيكون بما في القلب. وإلى الآن أنت لسه مش عايز تهتم بقلبك، أنت ليه مش عايز تهتم بقلبك؟ والله لو اهتميت بقلبك وخليت قلبك ده زي قلوب الربانيين، والله العظيم يا شباب أقسم بالله هتسعد سعادة الدنيا والآخرة. عارف ليه؟ عارف ليه؟ لأن السعادة مش أبدا سعادة البدن، إن أنا أشرب عصير كويس، إن أنا أكل أكلة كويسة، إن أنا أخرج أتفسح، مش دي السعادة. ولكن السعادة، السعادة الحقيقية إن قلبك ده يكون سعيد. عارف قلبك يكون سعيد أمتى؟ لما يكون قلب رباني. عشان كده زمان، لا لا لا، والآن الصالحين بيقولوا والله إنه لتأتي علي لحظات لا يرقص القلب فيها فرحا. ياه، إن قلبك فعلا بيرقص من الفرحة، قلبك سعيد، قلبك مبسوط. والله يا شباب أقسم بالله يا مجال الشباب، يعني كل ملذات الدنيا عملها، كل ملذات الدنيا عملها، سبحان الله لا يشعر أبدا بالسعادة، أبدا أبدا. والله يعني جالي شاب يأكل أحسن أكل، يلبس أحسن لبس، أحسن عربية، أحسن شقة يسكن فيها، أحسن خروجات، أحسن فسحات، حاجة أحسن فسحة، ويجي يبكي دم. والله العظيم يبكي دم. عارفين يا شباب أحد الجرائد عملت ملف كامل عن حالات الاكتئاب اللي بتصيب الشباب في الزمان ده، بيقولوا إن أكثر الناس اكتئابا وهموما وغموما هم الشباب. ليه؟ لأن الشاب ساب طريق ربنا واحد خالص، وبالتالي جسمه ممكن يفرح شوية، أو ممكن لما يزن يفرح شوية، ممكن لما يطلع مثلا يتفسح ويروح يمين ويروح شمال ويروح شاليهات ويروح ويروح ويروح ممكن يفرح شوية، ولكن سعادة البدن لا تدوم أبدا أبدا، السعادة الدائمة هي سعادة القلب. علشان كده بعضهم كان بيقول مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا، أهما أنت بتقول ذاقوا أكل؟ لا لا لا، وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل لهم أحلى ما فيها؟ قال الأنس بالله. الأنس ده عبادة قلبية مش بالجوارح، سبحان الله. أحد الشباب اللي أسلمه بفضل الله وكان بيكلمني على بعض المنتديات، هو من بريطانيا وأسلم بفضل الله، وكان أخ بيترجم، فبقول له أنت أحوالك إيه؟ قال لي أنا من أكابر رجال الأعمال في بريطانيا، وأنا كنت كل حاجة في الدنيا عايز أعملها بعملها، ولكن أنا عمري في حياتي ما شعرت بسعادة، وأول مرة أشعر فيها بالسعادة لما بكيت. قلت له بكيت إمتى؟ قال لي لما سجدت. قلت له سجدت لمين؟ قال لي سجدت لله يوم ما أسلمت. قال لي أنا والله العظيم أنا صرويت في قدر بملايين الدولارات، وسبحان الله مع ذلك عمري ما تهنيت أبدا بسعادة، وما سعدتش أبدا إلا لما كنت مع الله سبحانه وتعالى، لما نزلت تحت مش طلعت فوق، لما نزلت تحت حطيت جبهتي دي لله سبحانه وتعالى، كان أول مرة أبكي فيها. أنا ياما بكيت قبل ذلك، ولكن بكاء عن بكاء يفرق. ياما بكيت، ياما بكيت، لأنها كنت ببحث عن السعادة. وسبحان الله كنت دايما أقول إن البكاء ده علامة الحزن والاكتئاب، ولكن كان لأول مرة أعرف إن البكاء علامة سعادة وفرح، ولكن لما أكون قريب من الله سبحانه وتعالى. أنت ليه مش مهتم بقلبك؟ والله العظيم قلبك ده لو كان سعيد هيفرق كتير. والله العظيم يا شباب قلبك ده بالفعل لو بدأ يتحرك كده، يعني ما شاء الله هتسعد بالفعل السعادة لا يبلغها سعادة. كنت لسه النهاردة في الدرس أقول للشباب، كنت أقول لهم في ليلة من أيام المعتكف أنا كنت مريض جدا جدا جدا جدا جدا والله العظيم، وسبحان الله جاء الدكاترة، كان بعض دكاترة المعتكفين معانا، ودرجة أنا جيت أقوم فوقعت مش قادر أقف على رجلي، وكانت الليلة فردية ولازم أطلع للتهجد والكلام ده عشان بصلي بالناس وكده، لدرجة أنا قلت لهم أنا حس إن أنا مش طبيعي جدا، فبيمسكوا إيديا فلقوا إيديا متلجة جدا، رجليا متلجة جدا، لدرجة أنهم ظنوا إن أنا بحتضر، ظنوا إن أنا بموت، لأن الأطراف تتجمد بهذه الصورة ده علامة احتضار. فوالله العظيم يعني أقسم بالله منعوني من أن أخرج، قلت لهم لازم أخرج، مش هينفع الناس برا وأسيب الناس دي إزاي، لازم أصلي ولازم الليلة النهاردة لازم نجتهد. فقالوا لي ما ينفعش ومنعوني. قلت لهم طب بصوا سيبوني لحظه واحده، اللحظه دي ان انا اقطع بص بس على الربانيين اللي هم بيقعدوا في الساحه ورا المسجد، الناس دي اللي قاعده ما شاء الله بتصلي والكلام ده. فخرجت بصيت على الشباب، شباب والله والله العظيم، يعني سبحان الله، الشاب اللي كان بيصلي على النبي 12,000 مرة يوم الجمعة، 12,000 مرة يوم الجمعة، الشاب اللي كان بيقف ركعة الوتر يختم القرآن من بعد العشاء، نصلي العشاء نبدأ طريح ويطلع بره المسجد في الساحة اللي جنب المسجد على طول، الله أكبر، ويبدأ يصلي يصلي يصلي ما يخش إلا بعد ما يكون ختم القرآن في ركعة الوتر. الشباب اللي كنت بشوفه ما شاء الله ملتزم أو غير ملتزم، واقف طول اللي رفع دي يقول يا رب، والدموع بتتحضر كده على خدوده. الشاب اللي كان قاعد طول الليل ساجد لله سبحانه وتعالى وفرائسه كلها ترتعد من حبه لربه ومن خشيته لربه سبحانه وتعالى. قلت له معلش سامحوني انا هستند عليكم لحد ما اطلع بره، بس ابص بص على هؤلاء الربانيين عشان اقول الربانيين دي مش كلمه كانت زمان زي بعض الصوفون، الربانيين دي كلمه للناس زمان، لا والله الربانيين موجودون، موجودون الربانيون موجودون بيننا والله العظيم موجودون بنا سبحان الله. طلعت بره والله ما هي الا نظره، ما هي الا نظره سبحان الله، انك بس بمجرد ما تنظر الى هؤلاء وتنظر الى قلوبهم وتعلقهم مع الله سبحانه وتعالى امر عجيب والله العظيم. بعد ما دخلت كده فقالوا لي ها، قلت لهم بفضل الله اسد مش هشيل يعني اربع ولا اربع ركعات وثلاثه وتر واخذ منها كان بيبادر معانا اربع ركعات، قلت لهم بفضل اقوم ب100 ركعه بفضل الله. ليه؟ انك بمجرد بس ما تنظر في وجوه الربانيين يا ترى، طب انا انا انا اللي مريض وكنت مش قادر اقف على رجلي، بمجرد بس ما بصيت في قلوب الربانيين حالهم ايه؟ اخ منهم جيت قلت له إيه انا هسالك سؤال، انت ما تعبتش؟ كان شاب لسه لسه اول سنه يخش يصلي، يخش يصلي مش يعتكف، اول سنه يخش يصلي. قلت له انت مش تعبان وانت واقف طول الليل خمس ست ساعات تصلي؟ قال لي لا والله لا والله، انا زمان كنت بقف في مدرجات الكوره، بقف من الساعه 12 لحد الساعه 8 ويبدا الماتش الساعه 8، وكنت ببقى مبسوط جدا، انا لاول مره اقف لله عز وجل، انا كان لي حال عجيب مع الله سبحانه وتعالى. ايه ده ايه ده، ده امر عجيب امر عجيب والله العظيم، اقسم لكم بالله ده حال الربانيين. انا لما بصيت لهم كل مرض كان موجود في جسمي راح زال تماما والله العظيم زال تماما. طب تخيلوا هم احوالهم ايه مع الله سبحانه وتعالى، هم احوالهم ايه مع الله سبحانه وتعالى. الربانيين معانا موجودين بينا ولكن قلوبهم قويه، قلوبهم قويه، قلوبهم ما شاء الله لما هم كانوا بيتعاهدوها كتير وبصفه مستمره بفضل الله وصلت طلعت مراحل عاليه جدا. طب يا ترى الربانيين قدروا بالفعل ان هم يكنزوا اعظم كنز ممكن ان هم يقبلوا بيه على الله سبحانه وتعالى، وده اعظم واكبر كنز ممكن تقبل بيه على الله سبحانه وتعالى، ان يكون معك قلب رباني، قلب قريب من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، الصحابه كان من عادتهم ان هم كانوا بيكنزوا الذهب والفضه، بيكنزوا يكنزوا يكنزوا الى ان نزل قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الحديث رواه ابن ماجة أن جابر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فأتيت النبي فقلت يا رسول الله إنا قوم نحب الكنز حتى نزل قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم. فيا رسول الله هلا أخبرتنا أي شيء نكتنز، نكتنز ايه؟ ايه الكنز اللي ممكن بالفعل ينفعنا وينجينا من عذاب أليم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلب شاكر، قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة مؤمنة تعين الرجل على أمر دين ودنياه. زاد الإمام البيهقي في كتاب شعب الإيمان خير ما اكتنز الناس، انك بالفعل تكون كده قاعد تقول سبحان الله، حسن كلمة طالعة من قلبك، ده صاحب القلب الرباني يقرأ. والله والله يا ما سمعنا أقوام ما شاء الله نحسبه من أهل الإخلاص بيقرأ في صوت الترويح بسم الله الرحمن الرحيم يبكي مش قادر خالص، يا يا سبحان الله تلاقيه بيبكي وهو مبسوط، يبكي وهو فرحان. الرباني لو قرأ قرآن وما بكاش ازعل سبحان الله. يعني قلوب الربانيين قلوب حذرة بذكر الله سبحانه وتعالى. شايف على وجوهكم دلوقتي كلكم أسئلة بتسألوها، احنا نعمل ايه علشان قلوبنا تبقى قلوب ربانية؟ هقول لكم سؤال، هو يقول له ما عادش الا 10 دقائق. فخدوا بالكم معايا، انت لو قلبك تعب بمرض عضوي مش مرض قلبي ورحت للدكتور يبقى قايل لك عايزك تاخد الحقنه دي 5 مرات في اليوم، والفيتامين ده تاخده 2 مرات في اليوم، ومش عارف ايه كذا وايه كذا وايه كذا، ويرصدك رصه كده صح، حط لك انت بعد كده تروح تدفع الصيدليه تديله روشته وتدفع. فانا بسرعه كده عشان طبعا الوقت للاسف جرى مني، وهو ده الخطه العامه بقى اللي هنمشي عليها ان شاء الله بعد ذلك، نكتب روشته مع بعض، ويا ريت نبدا كده من بدء من الدرس الجاي، ورقه وقلم معانا وروشته نكتبها. 1، اول حاجه فيتامين في كل لحظه من اللحظات لابد ان انت تاخده، مع كل سجده من السجدات لابد انك تاخد هذا الفيتامين. ايه الفيتامين ده؟ انك ترفع عليك وتقول يا رب، الدعاء انك تدعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بقلب سليم. ليه؟ قلبك بايديك؟ لا، ولا بايديك خالص، مش معانا خالص. قال النبي قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. اذا قلبك بيد الرحمن، قول يا رب. والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب اطهر قلب كان بيقول يا مقلب القلوب، ها ثبت. طب انت ما تقولهاش ليه؟ انت مش حافظ الحديث؟ ايوه. والاخت بتقول حديث ام سلمة ان كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لدرجة ان قالت له يا رسول الله يعني اراك تكثر من هذا الدعاء، فقال يا ام سلمة ما من قلب من قلوب العباد الا وبين اصبعين واصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. يبقى النبي صاحب اطهر قلب خايف على قلبه، فكان في كل لحظه من لحظاته يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وانت كده، وانت كده مفيش سجده من السجدات ان شاء الله النهارده، خلاص الفيتامين ده ناخده بقى، مفيش سجده من السجدات ان شاء الله الا وانا اقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وانا جمعت الاحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو فيها القلب حوالي 12 حديث. يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك، اللهم اهدي قلبي، اللهم اني اسالك قلبا خاشعا، اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم ايه ده، اللهم اجعل في قلبي نورا. تخيلوا، طب انت ليه بتقول لنا كده؟ كان يفهم كل ما يخرج من بيته راح المسجد اللهم اجعل في قلبي نورا. ايه ده، ده فيتامين في كل لحظه. يبقى الان اول واجب عملي النهارده بعد الحلقه طبعا انت هتقوم كلكم تصلوا قيام الليل باذن الله تبارك وتعالى، ولا في حد ما بيصليش؟ باذن الله كله هيصلي قيام الليل. في قيام الليل ده خصص دعوه واحده ادعو الله عز وجل بها يا رب قلبي. عشان كده شاكر ابن حميد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني تعوذا اتعوذ به، قال قل اللهم اني اعوذ بك من شر قلبي. والصحابي الشاب اللي جاء للنبي الله يا رب يا رسول الله اذن لي في الزنا، قال اللهم طهر قلبه. يبقى اذا اول علاج ادعو الله سبحانه وتعالى كثيرا، وده في كل لحظه من لحظات حياتك داوم على الفيتامين ده. الفيتامين ده يديك قوه، هيدي القلب قوه، هيجعل قلبك باذن الله قلب رباني، وفي نفس الوقت هو مش مضر خالص بالصحه. 2، مجالس العلم. مجالس العلم لازم تثبت لنفسك وتثبت لنفسك مجلس علم على الاقل، على الاقل كل يوم مجلس علم. والقناه بفضل الله موجوده في كل مكان، ولكن مجلس علم بورقه وقلم وعماله تكتبه ورا شيخ، وعمال تكتب ورا شيخ مجلس علم. فمن اقوى الحاجات اللي تقوي قلبك مجلس العلم. قال العباد بن ساريه حديث ابو داوود والترمذي واحمد، قال النبي قال العباد بن ساريه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه ها ظرفت منها العيون و وجلت منها القلوب. يبقى القلوب بتتحرك بسرعه مع مجالس العلم ومجالس الوعظ. 3، القران، ورد القران كل يوم، ورد القران. احنا طبعا سلسله الحلقات بتاعتنا ان شاء الله هناخد كل واحده من دول ونقف معاها باذن الله وقفه مهمه. القران، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول في دعاء تفريج الهم اللهم اني عبدك وابن عبدك الى اخره، قال اللهم اجعل القران ها ربيع قلبي. ده احنا كنا كل يوم بندعي بيه. يعني ايه ربيع قلبي؟ وقفت معاها قبل كده وانت وقفت معاها قبل كده؟ ما وقفناش. زي ما قلت لكم مش عندي احفظ 5000، انا عندي تحفظ 10 احاديث بمعناها فاهمها. الربيع هو المطر، المطر لما بينزل على الارض الميته بيحييها. فالنبي يقول يا رب انا اسالك ان تنزل القران على قلبي يكون حياه لهذا القلب، كما ان المطر نازل من السماء حياه لهذه الارض، حياه لهذه الارض. وما تنسوش ان ربنا سبحانه وتعالى سمى القران روح، فقال وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. خد بالك، قال ابن القيم رحمه الله وسمى الله عز وجل القرآن في هذه الآية روحا. ليه؟ لأن القرآن للقلب كالروح للجسد. الروح إذا تنزع منها القلب، معذرة، الجسد إذا تنزع منه الروح مات، وانت قلبك هيموت لو ما كانش فيه كل يوم ورد قرآن. 4، الذكر. وده حقن في العضل، حقن إيمانية قوية قوية، حقن قوية جدا جدا جدا معذرة عن كلمة عضل، هي طلعت يعني فلتت لسان، ولكن هي حقنة إيمانية قوية. ليه؟ شوف قال الله ألا بذكر الله ها تطمئن القلوب، قلبك لن يشعر بالطمأنينة والسكينة والأمان إلا بالذكر. واسمع للكلمتين الجمال دول، واحدة للشيخ الإسلام ابن تيمية، واحدة للقيم. ابن تيمية رحمه الله عليه بيقول الذكر للقلب كالماء للسمك، فما حال السمك إذا نزع الماء؟ هيموت. والذكر للقلب كده، لو في لحظة من لحظات قلبك غفل عن الذكر ما تجيش بعد كده تقولي أثناء بقرأ القرآن ما أخشعش، طبيعي. ليه؟ ما انت شلتي مادة الحياة بتاعت القلب الذكر. ابن القيم بيقول ما من شيء إلا ويضطأ، وإن القلوب لتضطأ، وإن جلاؤها صنفرة بتاعتها لا تعيد لها حسنها وجمالها تانية إيه؟ ذكر الله عز وجل. فلا نغفل أبدا بحال من الأحوال عن ذكر الله عز وجل، فهو حياة القلوب وقوت القلوب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بعد ذلك ذكر الآخرة، ذكر الآخرة بكل الصور، ذكر الآخرة بزيارة مقابر، ذكر الآخرة برؤية وحضور أقوام بيغسلوا، اعملها مرة هتلاقي قلبك بفضل الله انتفض، ذكر الآخرة بزيارة المرضى، ذكر الآخرة بحضور دروس لتحدث عن الآخرة، ذكر الآخرة بقراءة الكتب لتحدث عن الآخرة، هتغير قلبك تماما. دليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور. أنا نهيتكم عن زيارة القبور، اسمع، ألا فزوروها. ليه يا رسول الله؟ قال فإنها ترقق القلب، بترقق القلب، وإيه تاني؟ وتدمع العين، وإيه كمان؟ وتذكر بالآخرة. روح زور القبر، روح زور القبر. وبعض إخواننا ما شاء الله يعني كانت اهتمامهم عالية، كان يشوف قبر يعني قبر مفتوح ينزل جوه ويسأل نفسه ها لو وقعت هنا لو نزلت هنا هتعمل ايه؟ ان شاء الله حاجة عالية خالص. بس ما تروحش بقى مع الشلة بتاعتك وتروح تضحك وتهزر والكلام ده، لا، روح لوحدك، روح لوحدك وفي جو يكون الجو فيه هادي. ما تروحش يوم الخميس، لان طبعا كثير من الناس عوام الناس بيروحوا الخميس، طبعا هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. روح في يوم الناس مفيش حد، خش لوحدك، قول دعاء دخول مقابر بالنهار طبعا، وعيش بقى اللحظة دي. خذ الحديث ده، حديث رواه أبو يعلى في مسنده بإسناد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال مر رجل ممن كان قبلكم على جمجمة، ماشي في طريق تكعب في بتاعه بحسب حتة صخرة ولا طوبة، فبيبص لقاها جمجمة. جمجمة ده واحد كان عايش بيمشي على الأرض زينا بيروح ويجي، مات اتحل ما عادش منه للجمجمة، ده مصيري طوحات الذنوب، حياة المعاصي، تقصير في الطاعة، وقف فقال اللهم إني أشهد أنك أنت أنت، أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب، أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب، ثم سجد. اللهم إني أشهد أنك أنت أنت، أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب. فأوحى الله إلي عبدي ارفع رأسك، فأنا الرب العواد بالمغفرة وأنت العبد العواد بالذنب، غفرت لك. ليه؟ تذكر الآخرة فعاد حسابته من جديد، دفعته التوبة، البرق. علشان كده اهتم جدا بتذكر الآخرة. تنساش الاستغفار، واختم به. والاستغفار ده زي ما قلنا في الذكر دائم والدعاء دائم. انا هختم ان شاء الله بدي باذن الله تبارك وتعالى. افتكر اختي الكريمه ان انت كل ذنب عملتيه خدت نقطه سودة على قلبك. لو انا النهارده كشكول ده ورقه بيضاء، لو عملت ذنب بقى نقطه سودة، ذنب نقطه تانية، ذنب نقطة تالتة، رابعة، خمسة، ستة، سبعة، تمنة. القلب كله اتغطى سواد، يجي الخشوع عايز يخش ممنوع، سكينة عايزة تخش ممنوع، تدبر القرآن عايز يخش ممنوع، أعمل إيه؟ صلاح القلب ده في الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث خرجه الترمذي في سننه سند حسن صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت له على قلبه نكتة سوداء. إذا تاب ونزع واستغفر فتحت فقل قلبه رجح أبيض تاني. احنا عندنا ذنوب كتير قوي عايزين نستغفر كتير، لان كل ما تقولي استغفر الله واحد ذنب واحد ذنب اتمسح، فانتوا اذنبتوا قد ايه محتاجين استغفار قد ايه. اهم حاجة عندي الاخيرة بقى صحبة الصلاح اللي تعينك بقى على كل ده ان شاء الله. والحاجة الاخيرة خالص تابع معانا ان شاء الله مدرسة الربانيين، الكل ان شاء الله يقدم، وشروط التقديم حاجة واحدة: قلم كشكول والورقة اللي هناخدها ان شاء الله الدرس الجاي من على واقع ويتو الله باذن الله، الورقة المتعلقة بدرس اليوم علشان نبدأ نصورها ونوزعها على اخواننا الشباب. انا مش عايز اسيبكم ولكن الوقت انتهى، اكتفي ان شاء الله بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.